بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع فتحي محمود من محافظة المنوفية، يقول في هذه رسالة: قام الإخوة ببيع أرضهم الزراعية لأخيهم بثمن مؤجل لمدة عام، والأرض مؤجرة لمزارع آخر، فهل له نصيب في محصول الأرض؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنائم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولذلك نرجع في هذا السؤال إلى هذه الأسس الثلاثة: هل تراضى الإخوة مع أخيهم ومع المؤجر على اقتسام المحصول هذا العام، أم اتفق أو اشترط الإخوة البائعون على أخيهم أن يشاركوه في محصول الأرض؟ هل المستأجر يعلم بذلك وله محصول الأرض، أو يدفع أجرة والمحصول مشترك بين الجميع، أصحاب الملك أو المشتري الجديد؟ إذن لو كان هناك اتفاق بين الإخوة وأخيهم والمستأجر على اقتسام المحصول الزراعي لهذه الأرض، فلا مانع من ذلك. ولو كان هناك اشتراط بين هؤلاء الإخوة البائعين مع المستأجر على اقتسام المحصول، فذلك لهم. أما إذا كانت الأرض مؤجرة وللمستأجر المحصول في مقابل ما يدفعه من الأجرة لأصحاب الأرض أو لملاكها، فهل اتفق الإخوة مع أخيهم على أن يأخذوا أجرة هذه الأرض المباعة لأخيهم بثمن مؤجل، أو اتفق أخوهم على أنه سيأخذ الأجرة من المستأجر هذا العام ليسدد لهم الأقساط المتفق عليها؟ إذن سنعود، يعود الإخوة مع أخيهم ومع المستأجر إلى الشروط التي اتفقوا عليها، حتى يكون البيع مستوفيا للتراضي الذي أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تكون المشاركة في المحصول حلالا طيبا، لأن البيع من أفضل الحلال، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، إنما البيع عن تراض، المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فاتفقوا أيها الإخوة مع أخيكم ومع المستأجر على قسمة المحصول، أو على إعطائه لأحد الأطراف الثلاثة، والله ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخت المستمعة سلوى محمد من جامعة عين شمس، تسأل فيها عن علاقة العلم بالإيمان في الإسلام. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن علاقة الإيمان بالعلم في الإسلام علاقة وثيقة، ونحن لا نقصد بالعلم العلم الشرعي فقط، إنما نقصد العلم الشرعي والعلم التجريبي. كثيرا ما يقول المولى عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكثيرا ما يمدح التفكير في خلق الكائنات وفي توالي الليل والنهار، وآياته في هذا الصدد مبثوثة في جميع سور القرآن تقريبا، لا توجد سورة، يعني حوالي أكثر من 90% من سور القرآن كل سورة فيها مشتملة على آيات من آيات العلم. حتى يبني الإسلام الإيمان على هذا العلم، لأن ما بني على العلم كان راسخا لا يتزعزع. وقد قام أحد الباحثين من الأجانب بالمقارنة بين التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث، فانتهى إلى نهايات مبهرة، منها أن القرآن الكريم لما ذكر آيات في العلم لم يخالف العلم الحديث، ولم يصل العلم الحديث إلى ما يناقض القرآن. فالقرآن الكريم مبني على العلم، وكثيرا ما يوقظ الإنسان ويحرك مشاعره بالعلم، ويقول لنا: ولا تقف ما ليس لك به علم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما، يعني أطع العلم، سر وراء العلم. فآيات الله في الكون مبثوثة، والمؤمن الذي يريد الله له الإيمان يفتح بصيرته على آيات الله في السماوات وفي الأرض وفي اللغات وفي الألوان وفي كل شيء، وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد. هذا، والله الموفق والله الهادي إلى سواء السبيل. مستمعينا الكرام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.